النهاردة هنتكلم عن شوكولت هي محبوبة الجماهير. بزنس ميدنايتس مع فرح، أخبار الآن بودكاست. أهلا بيكو في تاسع حلقة من بزنس ميدنايتس، معاكو فرح وإبراهيم. تفتكر إيه أشهر شوكولت سبريد في العالم كله؟ نوتيلا أكيد. مبدئيا أنت تيم نوتيلا ولا لوتس؟ نوتيلا. بغى أنا لوتس عشان عندك حساسية، مش لوتس عشان لا، وعامة هي لوتس أحلى، لا في حاجات كتير قوي تبقى أحلى. ماشي، معترض. بدينا حلوة قوي. بداية غير موفقة. الحكاية بتاعت نوتيلا عامة ابتدت في إيطاليا في الحرب العالمية التانية، وساعتها كان في أزمة كبيرة جدا في الشوكولات ساعة الحرب. أزمة كبيرة، وبعد فترة الشوكولات أصبحت عارف اللي هو a luxury item، حاجة كده المرفهين بس هم اللي عندهم access ليه، ومن الصعب انك اصلا تلاقيها في المحلات، يعني حتى لو نزلت ومعاك فلوس وعايز تشتريها مش هتلاقيها كده موجوده في اي محل. فالناس ساعتها ابتدت تدور على بدايل، بس برضو البدايل دي عارف اللي هو طعمها ما كانش احسن حاجه، ما كانش طعمها زي الشوكليت كده. وهنا بقى ظهر واحد اسمه بياترو فريرو، هو الراجل ده بقى اللي ورا النوتيلا. الراجل ده اتولد سنه 1898 في ايطاليا، وعيلته كلها كانوا بيشتغلوا في المعجنات، شوف سبحان الله. وهو كان عنده محل حلويات صغير كده، وبعد ما لاحظ موضوع الشورتج أو إن الشوكولات مش موجودة قوي بسبب الحرب، فهو بدأ بقى يجرب مكونات تانية. قعد كان عنده كده محل صغير بتاعه like a bakery shop، قعد يجرب فيه مكونات لحد ما طلع بشوكولات سبريد، عارف اللي هو سعره كويس وفي نفس الوقت طعمه حلو. ده في الوقت اللي كان فيه شورتج بالظبط، هو الناس كانت اللي هو في بدايل، بس كله كان بيدور بقى على حاجه يعني شبه الشوكليت بس سعرها كويس ومتوفره انك تقدر تشتريها. فهو قعد يجرب مكونات كتير لحد بقى طلع بالريسيبي اللي هي بتاعت النوتيلا، استخدم فيها او ده اللي مشهور دلوقتي، يعني ان هو استخدم فيها بندق وكاكاو وسكر، ده اللي معلن عنه. اكيد في حاجات تانية، بس ده اللي هم أعلنوا عنه دلوقتي. بس أبروتش غريب قوي. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه يكون عندك حرب وفي شورتج في الشوكلت وبتاع، بس أنا هروح بقى أعمل موزكاء. فرصة عايز يستغلها. هو زي ما خد بالك، إحنا لما عرفنا شوية المعلومات عنه، هو عيلته كلها ليه علاقة بقى بالمعجنات والبيستري شوبس والحاجات دي، فهو بالنسبة له فهم ده مجاله، فلقى فرصة. طب ما الناس في مشكله في الشوكليت و اتس نوت اكسسبل ومش عارفه طب ما اجرب اعمل. شوف فكره اصلا شوكليت سبريد، يعني هو ما عملش شوكليت بارز عاديه، لا عمل شوكليت سبريد، فالصراحه جامد. بس انت لو في حرب هتفكري انك تعملي شوكليت سبريد؟ حتى لو في شورتج في الشوكليت، بس مش هتفكري انك تعملي؟ ما الصراحه لا، يعني ايوه ما انا متوتره. بس حرب برضو، يعني احنا مش اي حاجه. تكملي. طيب في 1940 بقى في إيطاليا نزل بقى أول فيرجن من نوتيلا، هنا كانت الانطلاقة. والنوتيلا في الأول ما كانش زي ما احنا بناكلها دلوقتي، كانت في الأول سوليد، كانت يعني جامدة، يعني كانت عاملة زي مش سبريد يعني. بالضبط، بداياتها خالص في 1940 كانت زي قالب الجبنة كده، ماشي. كانت قالب شوكولات، وكانوا بيبيعوها ان هما انك تقطعها، يعني كانوا بيسوقوها للناس انك تقطعها وتاكلها. هي تحسها فكره مقززه لما تسمعها، بس ده كان في 1940، هو كان الفكر بتاعه كده. والموضوع بقى ابتدى يتشهر وسط الناس في ايطاليا، عارفه اللي هو ده بيقول لي ده، الدنيا ابتدت اللي هو يا عم ما تيجي تشوف الشوكليت السوليد دي، فاهم كده. واللي حصل ان فجاه، يعني دي بقى حاجه محزنه، فجاه بياترو توفى، كان لسه منزل، لسه بيلونش في السوق، فجأة اتوفى بدري، بس هو كان عنده 51 سنة. طيب ايه بقى اللي حصل؟ تمام، يعني عشان بعدها عشان نوتيلا توصل اللي هي فيه ده، اكيد الحكاية ما خلصتش. اللي حصل ان بياترو كان عنده ابنه ده بقى اسمه ميشيل. ميشيل ده كان دماغ، شوف يعني شوف بياترو ميشيل ده كان دماغ اكتر منه. هو بقى اللي مسك نوتيلا ومسك المشروع ده بعد ما بياترو توفى، وقعد يطور في الريسيبي بتاعت نوتيلا لحد ما بقت شوكليت سبريد، لحد ما وصلت للي احنا بناكله دلوقتي. وميشيل ما وقفش عند ايطاليا، وقرر لا ده انا عايز ابقى في العالم كله. قرر بقى ان هو يكبر الشركه ويسوق النوتيلا في ماركتس تانية، أولهم ألمانيا وفرنسا، لحد ما وصل إنها بقت يعني بتتباع في أكتر من 160 دولة حوالين العالم دلوقتي. يعني so far حاسس إن إيه؟ حاسس إنك أنت استغربت شوية إن بيترو مات في نص لسه بنبتدي يعني. ودخل بقى إيه؟ ميشيل قال إيه؟ أنا هدخل فليفرز تانية للنوتيلا، دي حاجة مش عندنا في مصر قوي يعني مش شائعة، بس هو نزل إيه؟ في نوتيلا غير اللي بالبندق وبتاع، بس في نوتيلا بالكاكاو واللبن بس من غير بندق للناس اللي عندها حساسية من دي البندق. معلومة ما عدتش عليك صح؟ لا. وفي مثلا بالكاكاو واللوز. الله الله. يعني نفسي أدوق دي بجد. تخيل كاكاو، أنا مش عارفة طعمها يبقى عامل إزاي، لأن أغلبنا حتى في مصر عامة وفي العالم برضو مربوط في دماغنا النوتيلا بالكاكاو. طيب ما بدوقي والبندق اما بدوقي شوكليت، لو حد قال لك دي كيك بالنوتيلا هتعرفي دي نوتيلا ولا لا؟ تقدري؟ لا بص، هو انا دلوقتي طبعا خارج الحسبان، لان انا يا جماعه عندي حساسيه من الشوكليت، فانا بره المعادله دي. بس زمان كنت باكل، يعني كنت باكل شوكليت عادي، فطبعا هو ليها طعم مميز جدا. وعامه الامهات بتقعد اللي هو لا هعمل لكم نوتيلا في البيت، والريسيبيز اللي بنشوفها بس عمرها ما بتطلع ظابطه. مش بتطلع هي هو في طعم كده معين، ايا كان الشوكليت اللي انت بتاكليها هي ليها يونيك تيست، ليها مود كده وليها نكهه ومش عارفه يعني بصراحه. لا هي في حته تانية. فزي ما قلت لك في بقى اللي هو فليفرز مختلف، في مثلا بالكاكاو والكراميل، عدت عليك دي؟ لا. فالمهم ميشيل بقى بعد كل الفليفرز الجديده اللي هو طلعها، هو الفكرة أنه كان مركز على حتة الإكسبانشن، وأنه هو عايز يتوسع ببرودكتس مختلفة مش اللي بابا طلع بيه بس. فزي ما قلتلك ابتدى يعمل برودكتس يرفع بيها السيلز، زي مثلا مش أخد بالك مش السبريد بس، مش نوتيلا عندهم برطمان بس، هم عندهم برودكتس تانية كتير. هي نوتيلا كومباني لوحدها ولا تحت حاجة؟ لا هي كومباني، وهو زي ما قلتلك كان عايز يطلع ببرودكتس غير السبريد، فعمل مثلا البي ريدي بارز، عارفها؟ عمل كده بويلز اللي هي اللي بتاكلها، وفي الستيكس برضو الستيكس. طب في بقى عمل نوتيلا بالزبادي في كوبس، بس دي مش عندنا في مصر. احنا وير ميسنج اوت بطريقه مش طبيعيه بجد. في كوبس صغيره كده تقدر تاكل عادي زبادي بالنوتيلا، غيروا كونسبت الزبادي. فبس فدي شويه من البرودكتس. فاول حاجه كانت توسع، دي كان حاجه عايز يركز عليها، ان يبقى فيه فليفرز مختلفه، ما فيش بس سبريد. وركز بقى على حته الماركتنج، ميشيل كان عبقري في الحتة دي، كان عايز عارف اللي هو يسوق للناس، هو يعلمهم ازاي يستخدموا البرودكت، انت هتاكل ده ازاي. فمعظم قصدك من معظم الادز او كده كانت عبارة عن how to use البرودكت اللي معاك. كان عايز يخلي الناس مركزة، لا انت تفضل عينيك على النوتيلا، لان خد بالك اول ما طلعت الكمبيتيتورز كانوا قد كده، ايه ده شوكليت سبريد، والناس ما فيش اكتر من الناس اللي بتسرق افكار. خلينا صراحة، فأول ما طلع كان خلاص ابتدى ده بيعملها وبسعر أرخص، ده بيعمل وهكذا. طب انت شايف ان هي سرقت أفكار ولا انه انا شفت حاجة ان هي ناجحة فانا هعمل زيها؟ ما برضو خلي عندك كرياتيفيتي بجنيه. لا يعني ما لو كل حد فكر كده مش يعني هيبقى في برودكت واحد من كل حاجة في انا فاهم بس او يعني برضو ما بيعملوا نفس البرودكت بالظبط ويسميه بس مثلا بدل نوتيلا شوكليت نوتيلا، ما برضه ما ده مش طبيعي، من حاجه مش طبيعيه. ايوه بس يعني قصدي انه ده شيء عادي، في هو طبعا عادي، هو كده كده اصلا كلنا بيبقى عندنا الافكار دي، كلنا بيبقى عندنا. يعني هل انت لو قعدتي كده مع نفسك، انت فكره بتاعت نوتيلا دي مش هتجيلك، هي الحاجه الوحيده اللي بتديفرنشيت من شخص لشخص. نو امبلمنت، لا امبلمنت الفكره، اعملها. يلا خد الستيب واعملها. فبس كلنا بيبقى عندنا، لو انا وانت دلوقتي قعدنا وقلنا يلا احنا هنفكر في فكرة، احنا هنفكر في فكرة وهنعمل فكرة، بس مش طب هسألك على حاجة، لو انت اللي جاي فكرة نوتيلا دي for example، وانا جيت عملت بقى منها تقليد وكده، هل انت مش هتتضايق؟ لانها فكرتك وانت ماشي، بس طلعتها للنور. ايوه طالما انا عملت لها implementation وطلعتها خلاص، فانا عملتها وهمشي في الباث بتاعي، مش هركز على الشخص التاني بيعمل ايه، بيقلدني ولا لا. ولو بيقلدني انا اشوف انه دي حاجة نجاح بالظبط. يعني بص مش عارفة، إنما لو أنا فكرت في فكرة وقعدت معاكي قلت لك فرح أنا بفكر أعمل كذا كذا وأنا كذا، وأنا سرقتها ده وأنا بقى لا ده أنا ما عنديش دم بقى. بص هو أنا مش عارف، أنا أتفق وأختلف معاك في نفس الوقت. مش عارفة يعني، أنا عارفة أن هي it's totally normal، بس بحس أنه لو لا بقى فكرتي بقى كده يعني الصراحة. بس فزي ما قلت لك بعد بقى موضوع البرودكتس والتوسع، حب أنه يركز في التسويق، وكان من برضو كانوا من أوائل الناس اللي هو بيعلم الناس عايز يماركت للنوتيلا، اللي هو إيه ده انت تقدر تاكلها على الفطار، أنت تقدر تحطها على توست، تسبريدت على توست وتفطر بيها، فهم؟ فهو كان أكتر من إحنا عاملين شوكولاتة مش عارفة إيه، لا بيحطها لك في حياتك اليومية، وده كان وهي فعلاً دلوقتي بتستخدميها ك بالظبط فعلا تفطري بيها، بتستخدميها ك الولاد في المدرسه، بتستخدميها كصوص بالظبط، بتستخدميها كحاجات كتير قوي. فده كان عبقريه، وكان من اوائل الناس عامه في السوق اللي يعمل كده. وواحده من يعني من اشهر وانجح الكامبينز اللي عملوها كانت في 2014، كانت كامبين كده اسمها spread the happy، كان سعاده ومش عارفه ايه، وعايزين يعني يركزوا على فكره النوتيلا بتجيب لك الانبساط والسعادة لما بتاكلها، فاهم؟ عايزين يربطوها في دماغ الناس، دي حقيقة شوف اهو، وأجيال مختلفة عندهم برضو نفس الفكرة. عشان كده قلتلك ميشيل كان عبقري when it comes to marketing، وان هو يسوق لك الحاجة تفضل بتفضل سنين. شوف احنا بنتكلم على نوتيلا لما ابتدينا من ايه، من الحرب العالمية التانية. فدي كانت واحدة من أنجح الكامبينز اللي عملوها. طب أسألك على حاجة، شايف ان دلوقتي عامه مع الحاجات التانية اللي طلعت في السوق زي نوتيلا، هل هي لسه محافظه على مكانتها؟ طبعا، يعني شايف ان هي لسه، انا شايف ان نوتيلا من الناس اللي اصلا دلوقتي مش محتاجين يعملوا ولا ماركتينج، ولا محتاجين يعملوا ادز، ولا محتاجين يعملوا اي حاجه مش محتاجين. يعني انت مش محتاجه اصلا، ان انت when it comes to chocolate spread انت مش هتفكري. هي اول حاجه بتيجي في دماغك اول ما هو الناس دلوقتي ما بقتش تقول شوكولاتة أصلاً، هي نازلة يعني ما بنيجي نتكلم على مثلاً كيكة، أنت مش هتقولي كيك بالشوكولات، أنت هتقولي كيك بالنوتيلا، أنت مش هتفكري يعني، وما بقتش. وعايز أقولك على حاجة كمان، حتة أنا بتعجبني جداً، it's very impressive، حتة الكولابوريشنز اللي بيعملوها. يعني مثلاً كانوا عاملين واحدة، مش عارفة أنت عارف تيم هورتنز ولا لأ، دي كان واحدة من آخر الكولابوريشنز. ده بيعمل حاجة زي ستاربكس كده، ماشي، بيعمل بقى ميلك شيكس وبتاع، فكانوا عاملين اخر كولاب معاهم نوتيلا وتيم هورتنز، مشروب وبتاع، بجد شكله تحفه يعني، احنا مش هنعرف نوريكم بس هو حلو جدا. فده جزء من اللي هو عايز يفضل ترند، وعايز برضو يوصل للناس، فاهم؟ فده ده ذكاء رهيب. وهم عامه على السوشيال ميديا بتاعتهم بيركزوا على استراتيجيز كتير قوي. انت عامله فولو نوتيلا؟ طبعا. انت مش عامل لهم؟ لا مش حاجة أفكر بيها الصراحة. أنا أنت مش فان حقيقي يا فاين. لا ده عندهم أصلا على إنستغرام 1.6 مليون، أوكي، وبينزلوا يعني هما they are very consistent when it comes to social media، ودايما بعرف لو بيستغلوا أي حاجة تطلع trend أو to go viral هما وراها، بيحبوا دايما يدخلوا نوتيلا في الموضوع ده. فلا هو it's very interesting يعني، فعلا لو حد عايز يبدأ براند لازم يبص على الحاجات دي عشان يتعلم. عندك حق فعلا. فبس، ودي كانت حلقتنا النهاردة، وقولوا لنا برضو انتوا تيم نوتيلا ولا تيم لوتس، ونشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله من بيزنس ميدنايتس.